بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود درسنا شرح السنة للإمام البربهاري بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال. قال في الشرح: قال من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. قال: وهو رجل من بني آدم يخرج من اليهود ويتبعه اليهود، وهو المهدي الذي ينتظره اليهود، لأن المهدي كل يدعيه، اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال، والشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى، وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آل الحسن ابن علي رضي الله عنه. قوله من أصول أهل السنة والجماعة يعني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون ثبوت هذه القضية، يعني قضية ظهور المسيح الدجال ووجوده، فهم يؤمنون بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال هو إحدى علامات الساعة الكبرى كما جاءت الأحاديث الكثيرة بذلك، ومنها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فهذا يدل على أن الدجال هو إحدى العلامات التي لا بد من ظهورها قبل قيام الساعة، ولا بد من حصولها قبل قيام الساعة. وقوله من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال وهو رجل من بني آدم، خلافا لبعض من قال أن الدجال هو شخص لكنه ليس من بني آدم، وهذا كلام قال به بعض يعني العلماء، وهو خطأ لأنه لم يأتي دليل على خروجه عن هذا الوصف، وقد جاءت الأدلة التي تشير إلى أنه من بني آدم وإن لم يكن صراحة قد جاءت بذلك، كشك النبي صلى الله عليه وسلم في كون ابن صياد اليهودي هو الدجال. فشك النبي صلى الله عليه وسلم في كون ابن صياد هو الدجال يدل على أنه من بني آدم. كذلك قوله يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، يخرج في اليهود يعني يخرج في صولة من اليهود وفي يعني أنصار من اليهود، إذ أن الدجال يظهر في مكان يقال له خراسان في شرق الأرض، ليه إيران الآن، يظهر الدجال في هذه المنطقة، وهذه المنطقة عندما يظهر الدجال يخرج على الناس ويكون أعوانه اليهود، أعوانه اليهود. وسبحان الله، لا ندري، الله أعلم، هل هذا معناه أن هناك يعني توافق سيحدث بين اليهود وبين أهل هذه البلاد بحيث سيكون بينهم اجتماع، لأن اليهود مثلا في زماننا الآن لا يقطنون خراسان، والذي يقطن خراسان هم الشيعة وما حول هذه المنطقة، يعني أغلبهم الشيعة. وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى نوع من التحالف سيحصل بين اليهود وبين الشيعة. ومن الحاجات الحقيقة اللي يعني أثارت هذا المعنى في نفسي منذ أيام، كنت أشاهد رمي الجمار في أيام الحج في إحدى القنوات الفضائية، قناة المجد. فكان قناة المجد 24 ساعة على الجمارات يعني، فكان تسلط قنوات على بعض الحجاج يعني من باب إدخال السرور عليهم يعني. فالحجاج كانوا يعلمون أن هذه قنوات فيقفون أمامها ويعني يشيرون إلى أهاليهم ويكلمونهم بالتليفونات ونحو ذلك. فكان أحد هؤلاء الحجاج شيعي يبدو يحمل راية مكتوب عليها، راية يعني حوالي نصف متر في نصف متر، مكتوب عليها أصفهان عالم، يعني يبدو شركة اسمها أصفهان عالم بتاعت حج أو نحو ذلك. فأثار هذا في نفسي هذا المعنى، سبحان الله العظيم، إنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أن الدجال إذا ظهر يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، من يهود أصفهان، من أصفهان هذه الآن يسكنها الشيعة. هل سيتهود الشيعة ولا هل سيكون اليهود هم الذين يتشيعون، ولا كلاهما يبقى على حاله ولكن يتحالفون؟ الظاهر والله أعلم أنه يتحالفون على أهل السنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال: وهو المهدي الذي ينتظره اليهود. اليهود عندهم اعتقاد أن هناك من سيعيد لهم مجدهم، فهم ينتظرونه، وهم ينتظرون هذا الدجال، لأنهم في كتبهم المزيفة والمزورة أنه سيخرج فيهم هذا الذي يعيد إليهم مجدهم، وهم والعياذ بالله هذا هو الذي سينهيهم ويفنيهم من على الأرض، يعني سيكون هذا آخر وجود لليهود من على الأرض. إذ أنهم عندما يتبعون الدجال ويخرجون معه، فيخرج المسيح بعد ذلك في مدة بعد ذلك ويقتل الدجال ويبقى اليهود، فيقاتلهم المسلمون حتى ينطق الحجر والشجر وينادي: يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهودي فاقتله. سبحان الله العظيم. قال: لأن المهدي كل يدعيه، اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال، والشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه. معلوم يعني في مسألة الشيعة أنهم يغالون في آل البيت ويعظمون الأئمة عندهم 12، ويقولون أن آخر الأئمة محمد بن الحسن العسكري هذا وهو الإمام 12، هذا الذي يظهر في يعني آخر الزمان يعيد إليهم مجدهم، كما هي عقيدة اليهود. هؤلاء ينتظرون من يعيد إليهم مجدهم، وهؤلاء كذلك، بل الشيعة في كتبهم تصريح بذلك، بل في أدعيتهم من أعظم الأدعية عند الشيعة عج، من أعظم الأدعية عج في كتب الشيعة، تجد عندما يذكرون القائم يقصدون به يعني الدجال هذا الذي ينتظرونه، يعني يكتبون بعدها زي صلى الله عليه وسلم يكتبون بعدها عج، يعني اللهم عجل به خروجه. نعم. قال: وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى، أي أنها حديث متواترة المعنى وإن لم تكن متواترة الإيش اللفظ. نعم. وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لفظ متواترة المعنى هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى المخالف في مسألة الدجال. فهناك من خالف في مسألة الدجال وأنكر الدجال، أنكر الدجال، فقد أنكر الدجال الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. فمنهم من ينكر الدجال من باب عدم ثبوته في القرآن، ومنهم من ينكر الدجال لأنه لا يوافق العقول، أي خبره لا يوافق العقول، يعني ما فيه من العجيب من الأحوال لا يوافق العقول، نعوذ بالله من هذا وهذا. فخبر الدجال وإن لم يثبت في القرآن فقد ثبت في السنة المتواترة معنويا، بالسنة المتواترة معنويا يعني المتواترة المعنى. ولذلك هذه العبارة فيها إشارة إلى ذلك. قال: وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آل الحسن ابن علي. وهذه أيضا فيها تنبيه على ماذا؟ على مخالفة الشيعة في عقيدتهم في نسب المهدي، في نسب المهدي. فالشيعة المهدي عندهم هذا دجال، عندنا احنا عندنا المهدي الذي ينتظرونه الشيعة، هذا هو الدجال عندنا. وأما المهدي الحقيقي فإن المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذرية الحسن على التحديد، بخلاف الشيعة يعتبرونه من ذرية الإيش؟ الحسين. مع أن المسألة يعني بسيطة إن صح التعبير، يعني بمعنى الحسن والحسين كلاهما من الأئمة عند الشيعة، الحسن والحسين كلاهما من الأئمة عند الشيعة، يعني من الاثناشر يعني عند الشيعة. لكن لماذا تتشدد الشيعة في نسبة المهدي إلى الحسين دون أن يكون النسب إلى الحسن وهو الحقيقي؟ يتشددون لأن الحسين تزوج امرأة فارسية، وهم يزعمون أن المهدي من ولد هذه المرأة، والصحيح في التسلسل النسبي أنه من ولد الحسن. يقول: يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون. يعني خبر المهدي جاء به كذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا المتواتر المعنى، المتواتر المعنى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني. رجلا مني يعني من نسبي. قال: أو من أهل بيتي. قال: أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ده خبر من؟ خبر المهدي، خبر المهدي. أين؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال يخرج في آخر الزمان، يعني الدجال، آسف، يعني يشير إلى المهدي، يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين، وبينهم كذلك إذ خرج المسيح الدجال، فلا يزال المسلمون في عناء منه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فهناك مسيحان: مسيح الضلالة وهو الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. في قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين، وبينما هم كذلك إذ خرج المسيح الدجال، فلا يزال المسلمون في عناء. الحقيقة هذا أيضا ينبه على الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الدجال، التي تسبق ظهور الدجال، فإنها تكون فترة شديدة عصيبة على المسلمين. قبل ظهور الدجال مباشرة تكون هناك فترة عصيبة على المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه المدة أنه يسبق الدجال 3 سنوات على المسلمين شديدة جدباء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، قال: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. قال: ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها. قال: ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تنبت الأرض خضراء فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت. ذات ظلف يعني المواشي، لا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، ما عندهمش حتى مواشي لأنه ما فيش زرع. نعم. قال: إلا ما شاء الله. قيل: فما عيش الناس في ذلك الزمان؟ فما عيش الناس في ذلك الزمان؟ يعني الناس طيب ما فيش لمطر ولا في نبات ومواشيهم تموت ونحو ذلك، فما عيش الناس في ذلك الزمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزاة الطعام. زمن عجيب جدا. ويجزئ ذلك عليهم مجزاة الطعام. يسبق الدجال هذه الشدة، هذه المحنة، بحيث أنه هذه تهيئة لظروف فتنة الدجال. الله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى تهيئة لأجل أن تكون هذه الفتنة الكبرى في الأرض، أعظم فتنة خلقها الله عز وجل هي فتنة الدجال. ومن التهيئة لهذه الفتنة أن الله يقدر ذلك على المؤمنين قبل ظهور الدجال 3 سنوات تشتد بهم الأمور، حتى تمتنع الأرض والسماء من الماء والنبت، ولا يوجد عندهم إلا الشدة والجوع. سبحان الله. حتى يسأل الناس يقولون: فما عيش الناس في ذلك الزمان؟ فيقول: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزاة الطعام. سبحان الله. الناس هيأكلوا تهليل وتحميد وإلا فالمعنى المقصود، فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود هو أن الناس من عظيم إيمانهم في هذه المدة يتحملون هذه الإش، هذه الصعاب وهذه المشاق، بأنهم أهل ذكر، أهل عبادة، أهل طاعة. ولذلك عندما يظهر الدجال فالذين يكونون مع المهدي أحسن الناس، فهم الذين يتحملون ويقاتلون وكذا وكذا. ولذلك هذه الشدة تظهر معادن الناس، تظهر معادن الناس. قال: فهناك مسيحان، مسيح الضلالة وهو الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، لأنه يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرض للأذى وللشر والفتنة. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لأن الدجال هو المبالغ في الدجل وهو الكذب لأنه كذاب. قوله: والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، وإن كان الله أعلم الأقرب أن تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم لغير ذلك، والله أعلم، كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى. فإنما سمي المسيح الدجال بهذا الاسم لأنه ممسوح أحد شقي وجهه، لأنه ممسوح أحد شقي وجهه، يعني عنده شق من وجهه، من وجهه ممسوح، يعني ليس فيه خلقة، لا عين ولا هيئة في هذا الشق من وجهه، ممسوح. وقال: وسمي مسيحا على وزن فعيل وليس على وزن فاعل، يعني هو ليس مسيح كالمسيح الحق. المسيح الحق سمي مسيحا لأنه يمسح، فاعل يمسح. أما الدجال فهو مسيح بمعنى مفعول أي ممسوح، ولذلك سمي مسيحا والله أعلم. قال وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لأن الدجال هو المبالغ في الدجل وهو الكذب لأنه كذاب، حتى إنه يدعي أنه هو الله في مرحلة من المراحل يصرح بذلك ويدعي ذلك. ويفتن الناس أو يفتن الناس بسببه إلا من ثبته الله عز وجل، إلا من ثبته الله عز وجل، لأن هذه فتنة كبيرة، أكبر فتنة في التاريخ. ولذلك لا يتمنى إنسان أن يلقى الدجال، لا يتمنى إنسان أن يلقى الدجال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر رضي الله عنه أراد قتل ابن صياد قال إن يكن هو فأنا حجيجه، يعني لو كان هو الدجال فأنا حجيجه، يعني ما أحد يواجه الدجال إلا نبي، والله أعلم، قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدجال الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يشك في الدجال أنه ابن صياد اليهودي، ثم بعد ذلك أوحي إليه بخبر الدجال الحقيقي كما في حديث تميم الداري المشهور، وفيه أن تميم الداري ومن معه رأوا الدجال الحقيقي، رأوه في جزيرة من جزائر البحور، رأوه في جزيرة من جزائر البحور. نعم. قال ويفتن الناس بسببه إلا من ثبته الله ومعه جنة ونار ويعمل خوارق وهي خوارق شيطانية ليست كرامات، يعني هذا تنبيه على أنه ليس كل خارقة تعد إيش كرامة، وإلا من الممكن أن يأتي دجال ويفعل شيء في الظاهر خارق للعادة، لكن هذا في الحقيقة نوع من الشيطنة، كما كان يفعل أحيانا بعض رموز الصوفية في زمن ابن تيمية رحمه الله، كان الواحد منهم يضع يعني السيخ في أذن ويخرجها من الإيش الأذن الأخرى، وكان البعض منهم يمر في النار ونحو ذلك، هذه كلها أحوال شيطانية. أما الكرامة فلها يعني تحديد وتحقيق آخر. قال وإنما هي خوارق شيطانية يجريها الله على يده للفتنة وابتلاء العباد. الله عز وجل يعطي الدجال من الخصائص ما لم يعطى لأحد قبله في الناس، بحيث يفتن الناس بهذه الأمور ويمتحنون، حتى أنه معه جنة ونار تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، الكنوز بتاعت الأرض، يعني جماعات النحل لما تمشي الكنوز تمشي هكذا، يعني كما تتبع جماعات النحل هدف معين كذلك الكنوز تمشي خلف الدجال، كنوز الأرض، بل يشير إلى الأرض أخرج كنوزك، تخرج الكنوز التي فيها، ويراه الناس كذلك. تخيل أنت إذا خرج الدجال في زماننا هذا، ده إحنا دلوقتي بيطلع واحد مؤلف ولا كاتب ولا واحد في الفضائيات يقول له كلمتين كده يفسد بهم الأرض واليابس والسهل والدنيا كلها، طب ما بالك الدجال لو طلع ويقول لهم آدي الاقتصاد العالمي كله في لحظة، هات يا جدع الكنوز كلها، ويطلع يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزين تصلحوا الزراعة والصناعة بتاعتكم؟ هات يا جدع صلح الصناعة والزراعة كلها دلوقتي. فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أو كلما جاءنا دجال يعني بدجل قلنا هذا عالم هذا عالم ونحو ذلك، فنسأل الله العفو والعافية. قال فخطره شديد ولذلك حذرت منه الأنبياء، وأكثر من حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستعيذ من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخير، حيث نستعيذ بالله من أربع. قال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنته هي أكبر فتنة تجري على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. خلاص ما فيش تاني، يعني كل الأنبياء السابقين كانوا يحذرون من الدجال ما ظهرش، فضل نبي واحد يبقى هيظهر في هذه الإش في هذه الأمة. نعم. قال هذا هو المسيح الدجال، وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم، وإذا بالمسيح عيسى بن مريم ينزل من السماء. طبعا مسألة الدجال فيها تفاصيل كثيرة جدا، يعني احنا طبعا الكتاب مختصر فبنراعي هذا الاختصار. قال فيطلب الدجال، فيطلب الدجال ويقتله، يعني المسيح عليه السلام كما جاءت الأحاديث المصرحة بذلك كما يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام طلب الدجال، وكما جاء في حديث طويل أن المسيح ينزل والمسلمون في بيت المقدس محاصرون ويصلي بهم المسيح عليه السلام، يصلي معهم المسيح عليه السلام حيث يكون إمامهم منهم، وكما يقول يعني كثير من العلماء أن هذا الإمام هو المهدي. فإذا انتهوا من الصلاة وانصرفوا يعني من الصلاة قال لهم المسيح افتحوا الأبواب، فيفتحون أبواب بيت المقدس فإذا الدجال، فإذا رأى الدجال المسيح ذاب كما يذوب الملح، كما بعض الأحاديث فإن للمسيح رائحة إذا أدركها الدجال ذاب. ربنا سبحانه وتعالى يجعل رائحة من فم المسيح تظهر، هذه الرائحة تقتل الدجال عن بعد، ولكن المسيح عليه السلام يمعن في القضاء عليه، فلا يكتفي بموت الدجال لمجرد أنه يعني أصابته رائحة المسيح، فإنه يمعن في ذلك فيدرك الدجال في منطقة معينة تقال لها باب لد، فيقتله المسيح بسيفه ويري الناس دمه إمعانا في الإيش في إظهار أنه قتله وانتهى أمر الدجال. قال فيطلب الدجال ويقتله ويريح المسلمين منه ويتولى الأمر ويعدل في الأرض ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دين إلا دين الإسلام، تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر، لأن اليهود هيقتلون، البقية هيقتلون، 70,000 هؤلاء سيقتلون، وأما النصارى فمن بقي منهم على ظهر الأرض في هذا الزمان فسيؤمنون بالمسيح، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال كثير من المفسرين هذا زمان ظهور المسيح يؤمن به كثير من أهل الكتاب إذا رأوه. قال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا له، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح إنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته شريعة الإسلام. هذا هو ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول المسيح. وسمي عيسى مسيحا قيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمه فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي المسيح بمعنى الماسح. هذه جملة يعني في بيان مسألة الدجال وعقيدتنا في الدجال، خلاصتها أننا نؤمن بالدجال، أي نؤمن بوجوده وظهوره وأنه سيظهر في آخر الزمان، وأنه الآن موجود، الآن موجود الدجال، الآن موجود مخلوق على وجه الأرض موجود، وأنه موجود في جزيرة من جزائر البحور لا نعلم مكانها، وإن كان بعض الصحابة قد رآه، وهو تميم الداري رضي الله عنه ومن كانوا معه. وكان تميم رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا وأسلم، فخرج إلى البحر فما جميم البحر، فجاءت بهم السفينة إلى جزيرة فرأوا الدجال في حديث طويل، ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب في الناس وقال إني أصدق أو أؤمن بذلك وكذلك أبو بكر وعمر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدجال موجود حي الآن، محبوس في جزيرة من جزائر، من جزائر البحور، محبوس مقيد بقيود كثيرة جدا كما رآه الصحابة. وعلى باب هذه هذا الغار الذي يسكنه في جزيرة من جزائر البحور دابة كبيرة عظيمة كما أخبر الصحابة. ولذلك فهذا الدجال إذا أراد الله عز وجل ظهوره يخرج، ومعه هذه الإمكانات الكثيرة جدا، ومن أعظمها أنه يتنقل في الأرض بسرعة رهيبة، يعيث في الأرض فسادا، يعني ينتقل في الأرض من مشرقها إلى مغربها في اللحظات، في لحظات، لكنه لا يقدر على أن يدخل مكة ولا المدينة، فإن الله جعل على مكة والمدينة ملائكة معها سيوف صالطة، إذا أراد الدجال أن يدخلها منع وخرجت له الملائكة، فتنفي مكة وتنفي المدينة عنها خبثها، ويخرج المنافقون منها في هذا الوقت وينضمون إلى جيوش الدجال، ثم يكون ما يكون من أحوال حتى يقتله الله عز وجل على يد المسيح عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.